وضوءا كاملا ثم يقول له الشيطان ان الوضوء لم يتم، ثم يذهب فيتوضا فيقول لم يتم ويذهب ويتوضا، وهكذا. ما دواء هذه الوساوس؟ الانتهاء. تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، وتقوم اذا توضات اول مره حتى لو وقع في نفسك انك لم تتوضا قل وليكن ذلك. ياتي الانسان الشيطان في صلاته يقول لك ما كبرت تكبيره الاحرام، يعني يدخل الانسان مصلاه او يقف في الصف ويكبر، فياتيه الشيطان يقول ما كبرت تكبيره الاحرام، فيكبر مره ثانيه فيقول له ما كبرت، يكبر ثالثه. وهذا شيء مشهود، مشهود في الذين ابتلوا بالوساوس. فما هو الطريق لهذا؟ ان يستعيذ بالله وينتهي، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. طيب اذا كبر اول مره وزعم في نفسه انه لم يكبر ماذا يصنع؟ نقول ينتهي ويجعل نفسه مكبرا ولا يعيد التكبير. اذا اعاد التكبير انفتح عليه باب الوساوس. بعض الناس يبتلى في زوجته، يقول له الشيطان انك قد طلقت زوجتك، حتى ان بعضهم اذا فتح المصحف يقرا قال اني قد قلت ان فتحت المصحف فزوجتي طالق، فلا يفتح المصحف، لانه قاله الشيطان انك قلت ان فتحت المصحف فزوجتي طالق. ياتي ليصلي فيقول في نفسه انا قلت ان صليت فزوجتي طالق اذا لا اصلي. شوف كيف الشيطان يلعب على بني ادم. فما دواء هذا الشيء؟ دواءه ما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام، ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، ولا تعمل بهذا اطلاقا ولا يهمك. واضح يا جماعه؟ طيب، اذا هذا الاخ الذي هداه الله للايمان وذاق حلاوه الايمان وازداد منه ثم حصلت له هذه الوساوس، نقول له ابشر فان هذا صريح الايمان، والشيطان لم ياتي اليك بهذه الوساوس الا ليصدك عن الايمان، فاستعذ بالله وانتهي ولا هم منك. قيل لعبد الله بن عباس او ابن مسعود رضي الله عنه، قيل له ان اليهود يقولون اننا لا تلحقنا الوساوس في صلاتنا. اليهودي يصلي ما يوسوس في صلاته، ما يهوجس. المسلم اذا صلى انفتحت عليه باب الهواجيس من كل جانب في امور لا خير فيها، في امور بمجرد ما يسلم تنقشع عنه كما تنقشع السحاب الصيف، لان الشيطان يريد ان يفسد عليه عبادته. فقال ابن مسعود او ابن عباس صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. شوف الجواب، قلوب اليهود والنصارى خاربه، هل ياتي الشيطان ليفسدها وهي خاربه؟ الشيطان انما ياتي لبناء قائم ليهدمه، اما بناء متهدم فلا ياتي الشيطان. وهذا يدل على ان الانسان كلما ازداد ايمانا بالله عز وجل تسلط عليه الشيطان في مثل هذه الوساوس، ودواؤه ان يستعيذ بالله وينتهي. واقول للاخ السائل ابشر بخير ما دمت تقاوم هذه الوساوس وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي عنها واعرض عنها ولا تضرك ان شاء الله تعالى. طيب، يقول السائل جرى من عدة سنوات ونحن لا نمسك حتى نهاية الأذان، فما حكم عملنا هذا؟ الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول